أقول إذا كان إن بياني أستعمله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله نعم فهذا أحب إلي. لكن إذا كان والعياذ بالله ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، هذا العي خير منه، العي خير منه. إنما البيان لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله بها على العبد فقال علمه البيان. وجه مناسبة الحديث للباب ظاهرة ولا لا؟ حيث كان البيان من السحر، كان البيان من السحر. وبهذا عرفنا أن المؤلف رحمه الله كان حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال باب بيان شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليها بشيء، لا حرام ولا حلال، لأن منها ما هو شرك ومنها ما هو حرام ومن كبائر الذنوب ومنها ما هو جائز، ما هو جائز وعلى حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. نعم. لا، السياسة قد يكون متكلم بالسياسة إنسان ما عنده فصاحة، وقد يكون إنسان قوي الكلام. كثير مثلا من بعض الناس اللي يتكلمون تجده إذا تكلم تقول ليته ما تكلم، ليته ما تكلم. فالبيان قد يدخل فيه السياسي وغير السياسي، حتى مثل ما قلت لك أهل العلم، أهل العلم الآن مثل ما أشرنا إلى كلام الشيخ الإسلام ابن القيم تعجب ما كيف تأثيره. هل الفصاحة كلها من السحر؟ لا كلها من السحر، الفصاحة والبيان يسحر الناس. لكن هل هو سحر مباح ولا حرام؟ مباح. نعم، حسب ما يراد إثباته بهذا الكلام. أي ما خلاص، يلا كل واحد يأخذ اسمه واسع. مذمومة؟ لا. الفصاحة في إثبات الحق مذمومة؟ لا. محمود؟ والفصاحة في إثبات الباطل مذمومة. استفاد من أن من أنواع السحر ما هو محمود وما هو مذموم، وذلك في الفصاحة خاصة، وذلك في الفصاحة خاصة. نوع من أنواع السحر حقيقة، هي تأثيرها حقيقي لكن ما يحرام. الكهان ونحوهم، الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في الأحياء، في أحياء العرب يتحاكم الناس إليه وتتصل بهم الشياطين فتخبرهم عما جاء في السماء، تسترق السمع من السماء وتأتي وتخبر الكاهن، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب فصاروا يتحاكمون إليهم، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة. نعم، هؤلاء الكهان. فصار الكهان عبارة عن رجال يكونون في أحياء العرب تتصل بهم الشياطين وتسترق لهم من السمع، ثم إيش يخبرون بما استرقت لهم ويضيفون إليه أشياء كاذبة، فيقع الأمر على ما أخبروا فيغتر الناس بهم. إذن هم يتحدثون عن الأمور في المستقبل، يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون سيقع كذا سيقع كذا. وليس من هؤلاء الكهنة، ليس من الكهنة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب من الكهنة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فإن هذا ليس من الكهانة، لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر بأن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا، فهذا ليس من علم الغيب لأنه يدرك بالحساب.